لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في صحبة العلماء الكرام من أئمة الدين والعلماء العاملين في هذه السلسلة المباركة من أعلام السلف، وهذه الجولة مع إمام من أئمة الحديث من صغار التابعين، انتهت إليه رئاسة الحديث، إنه شيخ مالك والليث وابن أبي ذئب والسفيانين وغيرهم من أئمة أتباع التابعين، إنه الإمام الزهري وناهيك به علما وفضلا وشرفا. قال أبو نعيم: ومنهم العالم السوي والراوي الروي أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وكان ذا عز وسناء وفخر وسخاء، لازم سعيد بن مسيب سيد التابعين ومست ركبته 8 سنين، وتردد على عروة بن زبير وعبيد الله بن عتبة والقاسم بن محمد وغير من أئمة التابعين، لأنه أخذ علم فقهاء المدينة السبعة، وعلى رأسهم طبعا سعيد المسيب. وكان آية في الحفظ والذكاء، فنهل من علومهم حتى قال له سعيد بن المسيب: من مات وترك مثلك لم يمت. ساق الله عز وجل له أسباب الشرف والعز في الدنيا والآخرة، فكان كثيرا المال عظيم السخاء، له رتبة وشرف في دولة بني أمية، وكان أول من دون الحديث بأمر الخليفة عمر بن عبد العزيز، وكان يتردد بين الشام والحجاز. قال أبو بكر الذهلي: قد جلست الحسن وابن سيرين فما رأيت أحدا أعظم منه، يعني الزهري. وطبعا بالنسبة للحديث يعني هو إمام زماني في الحديث، وإن كان الحسن أجل بالنسبة للرقائق والفقه والزهد، ولكن هو إمام زماني في الحديث، ويكفي أنه شيخ مالك والسفيانين والأئمة المسلمين يعني في زمن كبار أتباع التابعين. فيقول: قد جلس الحسن وابن سيرين، قد جلست الحسن وابن سيرين فما رأيت أحدا أعظم منه، يعني الزهري. والحسن وابن سيرين أعلى منه طبقة وأكبر منه سنا، ولكن العلم منايح، والله عز وجل يختص بفضله ورحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. اسمه محمد بن مسلم بن عبيد بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن حارث بن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن لؤي بن غالب، الإمام العلم حافظ زمانه أبو بكر القرشي، طبعا أبو بكر كنية القرشي القبيلة الزهري، بطن من القبيلة بني زهرة المدني، يعني نزل المدينة ونزل نزيل الشام، كان بين الحجاز وبين الشام. مولده قال دحيم وأحمد بن صالح في 50، ولد 50، وقال خليفة ابن خياط 51. صفته: قال محمد بن يحيى ابن أبي عمر عن سفيان: رأيت الزهري أحمر الرأس واللحية وفي حمرتها انكفاء قليلا، كأنه يجعل فيه كتما، صبغ يعني يصبغ بالكتم أو بالحناء والكتم. قال: وكان زهري أعيمش وعليه جميمة. عن يعقوب بن عبد الرحمن قال: رأيت زهري قصيرا قليل اللحية، كان شعر اللحية قليل خفيف العرضين، في الشعر في العرضين، رأيت زهري قصيرا قليل اللحية له شعرات طوال خفيف العرضين. قال الذهبي: كان محتشما جليلا بزي الأجناد، مش عسكري يعني، كان برتبة أمير يعني زي مشير أو حاجة، محتشما جليلا بزي الأجناد، له صورة كبيرة في دولة بني أمية. وقال محمد ابن إشكاب: كان زهري جنديا. قال الذهبي: كان برتبة أمير. ثناء العلماء عليه. عن عمرو بن دينار قال: ما رأيت أحدا أبصر للحديث من ابن شهاب. وقال عمر بن عبد العزيز لجلسائه: هل تأتون ابن شهاب؟ قالوا: إننا نفعل. قال: فأتوه، فإنه لم يبق أحد أعلم بسنة ماضية منه. وقال محمد بن عبد الملك في حديثه: والحسن وضرباؤه يومئذ أحياء. فهو أعلم بالحديث من الحسن وابن سيرين. والليث قال: ما رأيت عالما قط أجمع من الزهري يحدث في الترغيب فتقول: لا يحسن إلا هذا، وإن حدث عن أيام العرب والأنساب قلت: لا يحسن إلا هذا، وإن حدث عن القرآن والسنة فكذلك. وعن الدروردي قال: أول من دون العلم كتبه ابن شهاب. يعني كان الأول، يعني كان في نهي عن كتابة الحديث، وقيل أن يكتب الحديث القرآن في يعني في مكان واحد، وبدأ تدوين السنة في خلافة عمر بن عبد العزيز يعني اللي توفي على رأس المئة، يعني 101. يقول: قال أحمد بن حنبل الزهري: أحسن الناس حديثا وأجود الناس إسنادا. قال أبو حاتم: أثبت أصحاب أنس الزهري. وعن إبراهيم بن سعد عن أبي قال: ما رؤي أحد جمع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جمع الزهري. وقيل لمكحول: من أعلم من لقيت؟ قال: ابن شهاب. قيل: ثم من؟ قال: ابن شهاب. قيل: ثم من؟ قال: ابن شهاب. وقال أحمد بن عبد الله العجلي: أدرك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك وسهل بن سعد وعبد الرحمن بن أزهر محمد بن ربيع الأنصاري، وروى عن عبد الله بن عمر نحو من 3 أحاديث، وروى عن السائب ابن يزيد. وقال أبو بكر: من جوي رأى 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أحفظ أهل زمانه وأحسنهم سياقا لمتون الأخبار، وكان فقيها فاضلا. وعن جعفر بن ربيعة قال: قلت لعراك بن مالك: من أفقه أهل المدينة؟ قال: أما أعلمهم بقضايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضايا أبو بكر وعمر وعثمان وأفقهم فقها، وأعلمهم بما مضى من أمر الناس فسعيد بن مسيب، وأما أغزرهم حديثا فعروة بن الزبير، ولا تشاء أن تفجر من عبيد الله بن عبد الله وهو ابن عبد بن مسعود، وعبد بن مسعود أخو عبد الله بن مسعود، بحرا إلا فجرته. قال عراك: فأعلمهم عندي جميعا ابن شهاب. وطبعا الطبقة اللي بعديهم يعني بعد فقهاء المدينة 7، فكأنه يقول هذا أخذ علم هؤلاء، فإنه جمع علمهم جميعا إلى علمي. عن يونس عن ابن شهاب قال: قال لي سعيد بن مسيب: ما مات رجل ترك مثلك. أسباب تفوقه في العلم، وده برضو يعني فيها تذكرة الإخوة وكيف إنسان يتفوق في العلم، أشياء طبعا تبقى هبة من الله عز وجل، وأشياء يمكن إنسان أن يعمل بها. قوة حفظه رحمه الله. قال الذهبي: ومن حفظ الزهري أنه حفظ القرآن في 80 ليلة. روى ذلك عنه ابن أخيه محمد بن عبد الله. وعن عبد الرحمن بن إسحاق الزهري قال: ما استعدت حديثا خط، وما شككت في حديث إلا حديثا واحدا، فسألت صاحبي فإذا هو كما حفظ. وعن ليث قال: كان ابن شهاب يقول: ما استودعت قلبي شيئا فنسيته. فكان يعني قوة حفظ يعني زي الإمام البخاري، يعني تأتي ترجمته: كتابته كلما يسمع. إنسان مهما اعتمد على الذاكرة فقد تخونه الذاكرة، ولكن كتابة العلم، إنسان لما يستحصل مثلا حديث أو بيت شعر أو شيء يكتبه. فقيدوا العلم بالكتابة. وعن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي قال: كنت أطوف أنا والزهري ومع ابن شهاب الألواح والصحف. قال: وكنا نضحك به، إنه هو كان بيكتب يهتم بالكتابة وهم لا يكتبون. في رواية: كنا نكتب الحلال والحرام، وكان ابن شهاب يكتب كل ما سمع، فلما احتيج إليه علمت أنه أعلم الناس. وعن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: كان ابن شهاب يختلف إلى الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، وكان الأعرج يكتب المصاحف فيسأله عن الحديث، ثم يأخذ قطعة ورق فيكتب فيها ثم يتحفظه، فإذا حفظ الحديث مزق الرقعة. وعن صالح بن كيسان قال: كنت أطلب العلم أنا والزهري. قال فقال: نكتب السنن. قال: فكتبنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: تعالى نكتب ما جاء عن الصحابة. قال: فكتب ولم أكتب فأنجح وضيعت. وهو ما اختصرش على الحديث المرفوع، كتب أيضا فتاوى الصحابة وأقوال الصحابة، فتفوق على صالح بن كيسان. من ذلك أسباب تفوقه في العلم مدارسته العلم ومذاكرته. عن الأوزعي عن زهري قال إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة. عن يعقوب بن عبد الرحمن أن زهري كان يبتغي العلم عن عروة وغيره فيأتي جارية له نائمة فيوقظها فيقول لها حدثني فلان وفلان بكذا فتقول مالي وهذا فيقول قد علمت أنك لا تنتفعين به ولكن سمعت الآن فأردت أن أستذكره. يعني حتى لو واحد مش أهل المذاكرة، المذاكرة بتبقى بين أهل العلم يعني، ولكن ده حتى كان ما يلاقيش حد يصح الجارية ويقول لها الحديث الذي سمعه فتقول مالي ولهذا فيقول قد علمت أنك لا تنتفعين به ولكن سمعت الآن فأردت أن أستذكره. أربعة، ملازمته أهل العلم وخدمته والقرب منهم، أن العالم زي النخلة يعني اللي يجلس تحتها ينزل عليه من الرطب يعني. عن مالك عن زهري قال تبعت سعيد بن المسيب في طلب حديث 3 أيام. وعن معمر قال سمعت زهري يقول مست ركبتي ركبة سعيد المسيب 8 سنين. وعن مالك بن أنس عن زهري قال خدمت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حتى أن خادمه لا يخرج فيقول من بالباب فتقول جارية غلامك غلامك الأعيمش. أظن أنه هو يعني عبد يعني تقول فتظن أني غلامه وإن كنت لأخدمه حتى لأستقي له وضوءه ماله. توقيره أهل العلم. عن معمر عن زهري قال إن كنت لآتي باب عروة فأجلس ثم أنصرف ولا أدخل ولا أشاء أن أدخل ولو أشاء أن أدخل لدخلت عظاما له. وعن سفيان قال كنت أسمع زهري يقول حدثني فلان وكان من أوعية العلم ولا يقول كان عالما. ده يدل على توقير الأهل. الأخذ بالأسباب تساعد على الحفظ وتجنب ما يؤدي إلى النسيان. عن إسماعيل المكي قال سمعت الزهري يقول من صر أن يحفظ الحديث فليأكل الزبيب. قال الحاكم لأن زبيب الحجاز حار حلو رقيق فيه يبس مقطع للبلغم. وعن الليث عن ابن شهاب أنه كان يسمر على العسل، كان يعني يشرب عسل، طبعا عسل أبيض يعني، كان يسمر على العسل كما يسمر أهل الشراب على شرابهم ويقول اسقونا وحدثونا، كان العسل إيه بيثبت بيقوي الذاكرة يعني. وكان يكثر شرب العسل ولا يأكل شيئا من التفاح، والتفاح بينس يعني. وعن ابن وهب عن ليث كان ابن شهاب يقول ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيت. وكان يكره أكل التفاح وثؤر الفار وكان يشرب العسل ويقول إنه يذكره يقوي الذاكرة يعني. فدول 6 حاجات يعني أدوا لتفوق ابن شهاب في العلم: قوة الحفظ، كتابة كل ما يسمع، مدرسته العلم ومذاكرته، ملازمة أهل العلم وخدمتهم والقرب منهم، توقيره لأهل العلم، الأخذ بالأسباب يعني زي شرب العسل وأكل الزبيب وعدم أكل التفاح. سخاؤه وكرمه رحمه الله. عن ليث قال كان ابن شهاب يختم حديثه بدعاء جامع يقول اللهم أسألك من خير ما أحاط به علمك في الدنيا والآخرة وأعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. وكان من أسخى من رأيت، كان يعطي فإذا فرغ ما معه يتسلف من عبيده ويقول يا فلان أسلف كما تعرف وأضعف لك كما تعلم. وكان يطعم الناس الثريدة ويسقيهم العسل. وعن مالك قال كان ابن شهاب من أسخى الناس، فلما أصاب تلك الأموال قال له مولى له ويعظه لقد رأيت ما مر عليك من الضيق فانظر كيف تكون، أمسك عليك مالك. قال إن الكريم لا تحنكه التجاوب. كان يبقى معه فلوس ويتصدق ويهدي لإخوانه ويفلس، وبعدين ما يذكروه تاني يقول لهم الكريم لا تحنكه التجاوب، يجي له مال تاني برضه يخرج المال يعني حتى لا يكون في يده شيء. عن عقيل بن خالد أن ابن شهاب كان يخرج إلى العرب يفقههم، فجاء عربي وقد نفد ما بيده، يعني زهري خلص الفلوس اللي معاه، فمد الزهري يده إلى عمامته فأخذها فأعطاه وقال يا عقيل أعطيك خيرا منه. وعن عمرو بن دينار قال ما رأيت أحدا أهون عليه الدينار والدرهم من ابن شهاب، ما كانت عنده إلا مثل البعرة. وعن مالك بن أنس قال قال زهري وجدنا السخي لا تنفعه التجارب. والفايد بن أقرم يمدح الزهري مع ذا وأثني على الكريم محمد واذكر فواضله على الأصحاب، وإذا يقال من الجواد بماله قيل الجواد محمد بن شهاب أهل المدائن يعرفون مكانه وربيع بادية على الأعراب. قصة دخوله على بني أمية وعدم مداهنته في الحرب. قال ابن أبي ذئب: ضاق حال الزهري وراقه دين فخرج إلى الشام فجلس قبيصة بن ذؤيب. قال ابن شهاب: فبينما نحن معه نصمر إذ جاء رسول عبد الملك وابن مروان الخليفة فذهب به إليه ثم رجع فقال: من منكم يحفظ قضاء عمر في أمهات الأولاد؟ قال: قلت أنا. قال: قم. دل قبيصة بن ذؤيب. قلت أنا. قال: قم. فدخلنا على عبد الملك فإذا هو جلس على النبقة بيده مخصرة عليه غلالة متلحف بسببية يقول شقة من الثياب بين يديه شمعة. قال: من أنت؟ فانتسبت ذكر الله نسبه فقال: إن كان أبوك لنعارا في الفتن. نعار يعني على الصوت في الفتن يعني. قلت: يا أمير المؤمنين عفى الله عما سلف. قال: اجلس. فجلست. قال: تقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: اقرأ من سورة كذا من سورة كذا. فقرأت فقال: أتفرد؟ قلت: نعم. قال: فما تقول في امرأة تركت زوجها وأبويها؟ قلت: زوجها النصف ولأمها السدس ولأبيها ما بقى. قال: أصبت الفرض وأخطأت اللفظ وإنما زوجها النصف. نصف المبلغ كله يعني نصف التركة يعني. ولأمها ثلث ما بقى. هات حديثك. قلت: حدثني سعيد بن مسيب فذكر قضاء عمر في أمهات الأولاد فقال: وهكذا حدثني سعيد. أن عبد الملك كان من طلبة العلم يعني كان يعني يسمع من سعيد بن مسيب ولما يعني مات أبوه ومروان بن الحكم بيقولوا أنه هو قال: يعني هذا فراق بيني وبينك يعني فترك العلم وانشغل بالخلافة يعني. قال فذكر قضاء عمر في أمهات الأولاد فقال: وهكذا حدثني سعيد. فقلت: يا أمير المؤمنين اقض ديني. قال: نعم. قلت: وتفرض لي يدي له راتب يعني؟ قال: لا والله ما نجمعهما على أحد. قال: فتجهزت إلى المدينة. قال الشافعي: حدثنا عمي قال: دخل سليمان بن يسار على هشام بن عبد الملك فقال: يا سليمان، من الذي تولى كبره منهم؟ قال: عبد الله بن أبي بن سلول. قال: كذبت، هو علي. فدخل ابن شهاب يعني طبعا كان بنو أمية يطعنون في علي ويسبون علينا على المنابر فكانوا يزعمون أن الذي تولى كبره منهم في حديث الإفك هو علي بن أبي طالب. فلما سأل عبد هشام بن عبد الملك سأل سليمان بن يسار: ما الذي تولى كبره منهم؟ قال: عبد الله بن أبي بن سلول. قال: كذبت، هو علي. فدخل ابن شهاب فسأله هشام قال: هو عبد الله بن أبي. قال: كذبت، هو علي. فقال: أنا أكذب؟ لا أبا لك، فوالله لئن نادى منادي من السماء إن الله أحل الكذب ما كذبت. حدثني سعيد وابن سيب وعروة وعبيدة وقابل وقاص عن عائشة أن الذي تولى كبره عبد الله بن أبي. قال: فلم يزل قوم يغرون به. فقال له هشام: ارحل، فوالله ما كان ينبغي لنا أن نحمل على مثلك. ويحمل منه الحديث يعني. قال: ولما أنا اقتصدتك على نفسي؟ قل: أنا أكرهتك على نفسي أو أنت اقتصدتني على نفسي؟ فخل عني. فقال له: لا، ولكنك استدنت ألفي ألف يعني 2 مليون. فقال: قد علمت وأبوك قبلك أني ما استدنت هذا المال عليك ولا على أبيك. فقال هشام: إن أن نهيج الشيخ. فأمر فقضى عنه ألف ألف. فأخبر بذلك فقال: الحمد لله الذي هذا هو من عنده. فمع دخوله على الأمراء ما كان يداهن في الحق بل كان يجهر بكلمة الحق كما قيل الإمام مالك أيضا أنه كان يدخل على الأمراء فقال: وأين يعني قول الحق يعني؟ هم العلماء اللي رخصوا الدخول على الأمراء لم يرخصوا في الإيه في الجهر بكلمة الحق أمامهم. شيوخه وتلامذته روى عن سهل بن سعد وأنس بن مالك ولقيا بن دمشق والسعد بن يزيد وعبد الله بن ثعلبة بن صغير ومحمود بن الربيع وخالد بن لبيد وسفين أبي جميلة وأبي طفيل عامر وعبد الرحمن بن أزهر وربيعة. وطبعا روى عن الإيه زي ما قلنا فقهاء المدينة الإيه السبعة يعني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن مسيب، فمن صغار التابعين يروي عن عدد قليل من الصحابة، وأكثر روايته عن كبار التابعين. تلامذته حدث عنه عطاء بن أبي رباح وأكبر منه عمر بن عبد العزيز، ومات قبله بضع وعشرين سنة، أنه مات صغير 39 سنة، وعمر بن دينار وعمر بن شعيب وقتادة بن دعامة وزيد بن أسلم وطائفة من أخرانه ومنصور بن معتمر وأيوب السختياني ويحيى بن سعيد الأنصاري وأبو الزناد صلاح بن كيسان وعقيل بن خالد محمد بن وليد الزبيدي، وطبعا مالك والأوزاعي والسفيانين وابن أبي ذئب. درر من أقواله عن معمر عن الزهري: إذا طال المجلس كان الشيطان فيه نصيب. فبيطول مجلس العلم ينبغي لل يعني الإمام المجلس أن هو إيه يذكر شيء من الطرف أو القصص أو يروح عنهم يعني. وعن ابن أبي رواد عن ابن شهاب قال: عمائم تيجان العرب والحبوة حيطان العرب والاضجاع في المسجد رباط المؤمنين. طبعا بعض الناس بيأخذون مثل هذا الكلام ويجعلونه حديثا، العمائم تيجان العرب. عن يونس قال: قال زوري إياك وغلول الكتب، قلت: وما غلولها؟ قال: حبسها. أن الواحد يحبس الكتب لا يعيرها أو يستعير كتابه ويحبسه لا يرده إلى صاحبه. والغلول أساسا السرقة من الغنيمة. وعن أبي يحيى عن الزهري قال: استكثروا من شيء لا تمسه النار، قيل: وما هو؟ قال: المعروف. عن سفيان قال: سئل الزهري عن الزهد قال: من لم يمنعه الحلال شكره ولم يغلب الحلال صبره. وعن محمد بن إسحاق اللي هو صاحب المغازي يعني أيضا من تلامذة الزهري قال: إن العلم غوائل، فمن غوائله أن يترك العالم حتى يذهب بعلمه، حدش يستفيد منه، كن في مكان لا يعرفه الناس. وذلك قالوا: ينبغي العالم ألا يضيع نفسه. وذلك علي بن أبي طالب قال: إنها هنا علما لو أصبت له حملة، فحيث يستفاد من علمه. ومن غوائله نسيان، الإنسان ينسى العلم. ومن غوائله الكذب فيه وأشد غوائله. وروى معمر عن زهري قال: ما عبد الله بشيء أفضل من العلم، وطلب العلم أفضل من قيام الليل يعني. وعن يونس عن زهري: العلم واد، فإذا هبطت واديا فعليك بالتؤدة حتى تخرج منه. العلم مسائل الإنسان يعني ما يأخذ مرة واحدة، يأخذ مسألة فيعمل بها ويعلمها، ثم يأخذ مسألة أخرى. وعن زهري قال: كنا نأتي العالم فما نتعلم من أدبه أحب إلينا من علمه. وقال ابن مبارك: طلبنا الأدب حين فاتنا المؤدبون. وكان أحد أهل العلم يبعث ابنه ويقول: لئن تتعلم بابا من الأدب أحب إلي من أن تتعلم 70 بابا من العلم. وعن الأوزعي عن زهري قال: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا. فبعز العلم ثبات الدين والدنيا، في ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. قال حماد بن زيد: كان زهري يحدث ثم يقول: هاتوا من أشعاركم وحديثكم، فإن الأذن مجاجة وإن النفس حمضة. زي ما قلنا خاصة لطال المجلس يكون فيه يعني شيء من الشعر أو القصص مثلا أو الدعابة. قال الذهبي: قال يحيى بن الخطان: توفي زهري سنة 24 ومائة 103 104 أو 23 24 أو 23 تبعه أبو عبيد ويحيى بن معين، وقال عند مات سنة 124. وقال معن بن عيسى: حدثنا ابن أخي الزهري أن عمه مات سنة 4. وكذا قال إبراهيم بن سعد وابن عيينة، وزاد الباقلي: هو ابن 72 سنة. قال ابن سعد: وخليفة والزبير مات 17 خلف من رمضان سنة 24. وشذ أبو مسهر فقال مات سنة 5. الراجح من سنة 124. ترجمة صغيرة أيضا، ترجمة أيوب السختياني. بين يدي الترجمة: فمع عالم الأعلام وإمام من أئمة السلف الكرام، ومع سيد شباب أهل البصرة في زمانه، وإمام من أئمة الحديث في أوانه، إمام في الورع والزهد والفرار من الشهرة، قال في شيخ المؤرخين إمام الذهبي إليه المنتهى في الإتقان أيوب السختياني. فرحم الله أئمتنا الأعلام ونفعنا بهم وبعلمهم وزهدهم ورائهم. اسمه مولده وصفته اسمه أيوب ابن أبي تميمة، واسمه اللي هو اسم أبي كيسان السختياني أبو بكر البصري مولى عنزة، ويقال مولى جهينة. عنزة اسم قبيلة زي في الحديث اللي فيه تصحيف في المعنى، يعني واحد يقول نحن من عنزة صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسم قبيلة هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى عنزة. عبارة عن رمح قصير يعني له يعني من الطرفين يعني النصل، يعني فكانت تحمل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لعله كان بيجعلها اي سترة يعني. ويقال مولى جهينة قبيلة جهينة. مولده قال اسماعيل، اسماعيل بن عليا، واسماعيل بن ابراهيم، وعليا امه يعني. لذلك لما نكتب بن ما نكتبش بن بدون الف، لو بين الابن وابيه تحذف، ولكن لو منسوب لامه فتوضع الالف يعني. اسماعيل ابن عليا ولد ايوب سنه 66، وقال غيره ولد قبل الجارف طاول الجارف بسنه، سنه 68، السنه دي اللي مات فيها ابن عباس يعني 68 مات ابن عباس وولد ايوب السختياني. قال الذهبي مولده عام توفي ابن عباس سنه 68، وقد راى انس بن مالك وما وجدنا له عنه روايه مع كونه معه في بلده وكونه ادركه هو ابن بضر 20 سنه. لعل يعني ما كانش بدا طلب الحديث، او لعله بدا الرحله اولا قبل ان ياخذ من اهل بلده. صفته عن حماد بن زيد قال ما كنت تسقي أيوب شربا ماء على القراءة إلا أن تعرفه، كان شعره وافرا يحلقه من السنة إلى السنة، قال فكان ربما طال فينسجه هكذا كأنه يفرقه. ثناء العلماء عليه عن الحسن قال أيوب سيد شباب أهل البصر، وكان محمد بن سيرين إذا حدثه أيوب بالحديث يقول حدثني الصدوق. وعن هشام بن عروة قال ما قدم عين من العراق أحد أفضل من ذاك السختياني أيوب. وعن أيوب بن سليمان بن بلال قال قلت لعبيد بن عمير أتركت تحرى لقاء العراقيين في الموسم؟ قال فقال والله ما أفرح في سنتي إلا أيام الموسم هو الحج، يعني ألقى أقواما قد نور الله قلوبهم بالإيمان فإذا رأيتهم ارتاح قلبي فمنهم أيوب. ويروى أيضا أن الإمام مالك ما كان يروي عن أيوب ثم لقياه في الموسم فكان يحدث، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى يرحم فصار يعني يأخذ عنه. وقال محمد بن سعد وكان أيوب ثقة ثبتا في الحديث جامعا عدلا ورعا كثير العلم حجة. وعن شعبة قال حدثني أيوب سيد الفقهاء. وعن سلام بن أبي مطيع قال ما فقنا أهل الأمصار في عصر قط إلا في زمان أيوب ويونس وابن عون، لم يكن في الأرض مثلهم. يعني أهل البصرة فاقوا البلاد يعني في زمن أيوب وابن عون ويونس. قال الذهبي إليه المنتهى في الإتقان. قال النسائي ثقة ثبت. قال أبو حاتم سئل ابن المديني من أثبت أصحاب نافع؟ قال أيوب وفضله ومالك وإتقانه وعبيد الله وحفظه. وقال محمد بن أحمد بن البراء بن علي بن المديني ليس في القوم يعني هشام بن حسان وسلم بن علقمة وعاصم الأحول وخليد بن الحذاء مثل أيوب، وابن عون وأيوب أثبت من ابن سيرين ومن خالد الحذاء. وعن أشعث كان أيوب جهبل العلماء. عبادته رحمه الله عن إسحاق بن محمد قال سمعت مالك بن أنس يقول كنا ندخل على أيوب السختياني فإذا ذكرنا له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى نرحمه. وعن هشام بن حسان قال حج أيوب السختياني 40 حجة. وذكرنا أنه كانوا يروحوا بالأيوب بالدوام، وطبعا البصرة والعراق بعيدة عن الحجاز. وعن سعيد بن عامر عن سلام قال كان أيوب السختياني يقوم الليل كله فيخفي ذلك إذا كان عند الصباح رفع صوته كأنه قام تلك الساعة. وروى سليمان بن حرب عن حماد بن زيد قال كان أيوب في مجلس فجاءته عبرة فجعل يتمخط ويقول ما شد الزكام. وقدر فرار الواحد من الشهرة بقدر ما يشتهر، يعني اللي بيفر من الشهرة بيشتهر، واللي بيطلب الشهرة لا يشتهر. من أحب أن يذكر لم يذكر، ومن كره أن يذكر ذكر. فمن هؤلاء الذين كرهوا الشهرة أيوب ومع ذلك اشتهر. وعن ابن شوذب قال كان أيوب يؤم أهل مسجده في شهر رمضان ويصلي بهم الركعة قدر 30 آية ويصلي لنفسه فيما بين الترويحتين، كان الوقت اللي بين الصلاة بهم كان يصلي. وكان يقول هو بنفسه الصلاة يوتر بهم ويدعو بدعاء القرآن ويؤمن من خلفه، وآخر ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم استعملنا بسنته وأوزعنا بهديه واجعلنا المتقين إماما، ثم يسجد وإذا فرغ من الصلاة دعا بدعوات. زهده وورعه. عن ابن شوذب قال كان أيوب يستفتيني إذا سئل عن الشيء ليس عنده فيه شيء قال سل أهل العلم. اللي بيعملها الشيخ محمد، شيخنا الشيخ محمد إسماعيل، حد يسأله يقول له سل أهل العلم، لأنه من باب الورع، يعني يخاف أنه يسأل واحد ويفتي بفتوى خطأ فهو يتحمل يعني معه أنه هو دله عليه، فيقول سل أهل العلم. والإمام أحمد كان يقول سل العلماء. وعن حماد عن أيوب قال أدركت الناس هاهنا وكلامهم إن قضي وإن قدر، وكان يقول يتقي الله رجل فإن زهد فلا يجعلن زهده عذابا على الناس، فلئن يخفي الرجل زهده خير من أن يعلنه. وكان أيوب يخفي، وكان أيوب ممن يخفي زهده. دخلنا عليه فإذا هو على فراش مخمس أحمر، فرفعته أو رفع بعض أصحابنا فإذا خصف محشوه بليف. وعن شعبة قال ما وعدت أيوب موعدا قط إلا قال حين يفارقني ليس بيني وبينك ميعاد موعد، فإذا جئت وجدته قد سبقني. ويخشى أنه لا يدرك الميعاد، أو هو يعني لا يفي له الميعاد، فيقول ليس بيني وبينك ميعاد فإذا جئت وجدته قد سبقني. وعن بشر بن منصور قال كنا عند أيوب فوعظنا وتكلمنا فقال لنا كفوا ولو أردت أن أخبركم بكل شيء تكلمت به اليوم لفعلت. إنسان يعد كلامه عارفه وقال إيه النهاردة. قال حماد بن زيد كان أيوب صديقا ليزيد بن الوليد، فلما ولي الخلافة قال أيوب اللهم أنسيه ذكري. وكذا كان السلف، يعني إذا ولي أحدهم وراء يقول اللهم أنسيه ذكرنا حتى يصير لا يعرفنا ولا نعرف. أدبه وفراره من الشهرة. عن حماد بن زيد قال ما رأيت رجلا قط أشد تبسما في وجوه رجال من أيوب. وعن حماد قال رأيت أيوب لا ينصرف من سوقه إلا معه شيء يحمله لعياله، حتى رأيت قارورة الدون طيب يعني بيده يحملها، فقلت له في ذلك فقال إني سمعت الحسن يقول إن المؤمن أخذ عن الله عز وجل أدبا حسنا، فإذا أوسع عليه أوسع وإذا أمسك عليه أمسك. قال شعبة قال أيوب ذكرت ولا أحب أن أذكر. وقال حماد بن زيد كان لأيوب برد أحمر يلبسه إذا أحرم، وكان يعده كفنا، كان يحرم فيه ويريد أن يكفن فيه. وكنت أمشي معه فيأخذ في طرق إني لا أعجب له كيف يهتدي لها، فرارا من الناس أن يقال هذا أيوب. وأيوب اللي ورد فيه أيضا كان إذا رأاه لو دخل أهل السوق ورأاه أهل السوق سبحوا وهللوا وكبروا. والأولياء الذين إذا رؤوا ذكر الله. قال شعبة ربما ذهبت مع أيوب لحالة فليدعني أمشي ويخرج منها هنا وهنا لكي لا يفطن له. اتباعه للسنة وذمه للبدعة وأهلها. قال حماد بن زيد، طبعا حماد يروي كثيرا عنه لأنه من نفس حماد من طبقة مالك، يعني من كبار أتباع التابعين، وطبعا أيوب في الطبقة اللي قبله صغار التابعين. قال حماد بن زيد أيوب عندي أفضل من جلسته وأشده اتباعا للسنة. قال سعيد بن عامر الضبعي عن سلام بن أبي مطيع قال رأى أيوب رجلا من أصحاب الأهواء فقال إني لا أعرف الذلة في وجهي، ثم تلا سينالهم غضب من ربهم وذلة، وكذلك نجد المفترين. ثم قال هذا لكل مفتر. وكان يسمي أصحاب الأهواء خوارج ويقول إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف. وقال له رجل من أهل الأهواء يا أبا بكر أسألك عن كلمة، فولى وهو يقول ولا نصف كلمة مرتين. وعن هشام بن حسان عن أيوب السختياني قال ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا. وعن ابن عينة قال قال أيوب إنه لا يبلغني موت الرجل من أهل السنة فكأنما يسقط عضو من أعضائي. شيوخه قال النبي سمع من أبي يزيد عمرو بن سلمة الجرمي وأبي عثمان النهدي وسعيد بن جبير وأبي العلي الرياحي عبد الله بن شقيق وأبي خلابة الجرمي ومجاهد بن جبر والحسن البصري وحمد سيرين وعاد العدوية وقيس بن عباية الحنفي وأبي رجاء عمران بن الحان العطاردي وعكرمة مولى بن عباس وأبي مجلس لاحق بن حميد وحفصة بن سيرين ويوسف بن ماهك وعطاء بن أبي رباح ونافع مولى ابن عمر وغيرهم. حدث عنهم محمد ابن سيرين وعنه في طبقة شيوخه وعمر بن دينار والزهري وقتادة هم من شيوخه ويحيى بن أبي كثير وشعبة وسفيان ومالك ومعمر دول بقى من ايه من كبار أتباع التابعين وعبد الوارث وحماد بن سلمة وسليمان بن المغيرة. طبعا حماد بن سلمة من شرط المسلم مش من شرط البخاري يعني كان أكبر من حماد بن زيد وكان واعظا يعني كان ولكن حماد بن زيد أثبت منه ولذلك البخاري روى حماد بن زيد ولم يروي في الحديث المسند عن حماد بن سلمة. فإذا وجدت في البخاري حددنا حماد تعرف أنه حماد بن زيد. يقول معتمر بن سليمان ووهيب وعبيد الله بن عمرو وإسماعيل بن علية وعبد السلام بن حرب وحمد بن عبد الرحمن الطفاوي ونوح بن قيس الحدني وهشيم بن بشير ويزيد بن زريع وخالد بن الحارث وسفيان بن عيينة وعبد الوهاب الثقفي وأمام سواهم. دور من أقواله رحمه الله عن عبيد الله بن شميت قال سمعت أيوب السختياني وهو يقول لا يستوي العبد أو لا يسود العبد حتى يكون فيه خصلتان اليأس مما في أيدي الناس والتغافل عما يكون منهم. أنه هو ما يدقاش معهم أنه يسامح الناس ولا يستشرف لما في أيدي الناس. وعن حماد بن زيد قال قال لنا أيوب إنك لا تبصر خطأ معلمك حتى تجالس غيره تجالس الناس. وعن حماد بن سلمة قال سمعت أيوب يقول إن قوما يترفعون ويأبى الله إلا أن يضعهم وإن قوما يتواضعون ويأبى الله إلا أن يرفعهم. وعن حماد بن زيد قال قال لي أيوب إلزم سوقك فإنك لا تزال كريما على إخوانك ما لم تحتج إليهم. وعن مخلد بن الحسين قال قال أيوب ما صدق عبد قط فأحب الشهرة وفاته. قال النبي اتفق على أنه توفي سنة 31 و100. فطبعا مرتبين التراجم حسب الايه الوفاة يعني. فالزهري قلنا مات سنة كام؟ 124 وفي قالوا 3 وفي قالوا 5 بس هو الأكثر على 124. فأيوب السختياني توفي سنة 131. اتفقوا على أنه توفي سنة 31 و100 بالبصرة زمن الطاعون بلغ 63 سنة وآخر ما روى حديثه عليا أبو الحسن ابن البخاري. في هذا القدر وقفنا عند ترجمة سليمان بن مهران الملقب بالأعمش. كل قولي هذا استغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.